تفسير الآية 67 من سورة الواقعة، يقول تعالى: بل نحن محرومون، أي وتقولون أيضا أننا لسنا فقط مغرمين ولكننا كذلك ممنوعون من منافع وسعادات هذه الأرزاق.